ولا ينزلون إلى الأرض إلا إذا كانوا لتنفيذ أمر أو لحضور مجلس علم أو نحو ذلك. فتنزل ملائكة من السماء ويكون معهم حنوط وكفن، ولكن هذا الحنوط وهذا الكفن على حسب حال الميت، فإن كان الميت من أهل الجنة فإن الحنوط والكفن من الجنة، والحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت لقطع الرائحة عنه بعدما يموت، فإنه عندما يكفن يحنط، يعني يوضع فيه أشياء مطيبة تزيل عنه الروائح الكريهة. فحسب حال الميت، فإن كان الميت من أهل الجنة فإن الملائكة هؤلاء يكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، وأما إن كان الميت من أهل النار والعياذ بالله فإنه يكون مع الملائكة حنوط وكفن من النار. ثم تخاطبه الملائكة، فإن كان من الصنف الأول المبارك الذي هو من أهل الجنة يخاطب بخطاب جميل، وتقول له وتخاطب روحه ويقال أيها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، خطاب يناسب حاله، أيها الروح الطيبة أخرجي إلى روح من الله ورضوان. فعندما تسمع هذه الروح هذا الخطاب الندي المبشر برضوان الله ورحمته تخرج بسهولة، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حال هذا الخروج كيف هو، فقال هذه الروح تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تسيل القطرة من في السقاء، والسقاء هي القربة الذي يوضع فيها الماء، فالماء عندما ينزل من فم القربة ينزل بسهولة ولا بصعوبة؟ بسهولة. وضرب مثلا ثانيا لهذه الروح وأنها تنسل كما تسل الشعرة من العجين، الشعرة عندما تخرج من العجين هل يجد الإنسان فيها صعوبة أم يسلها سلا برفق؟ فهكذا تخرج روح المؤمن، وإذا خرجت روحه يخرج منها ريح كأطيب ريح مسك على وجه الأرض، ولكن الناس لا يشمون ذلك لأن الإنسان منذ أن يدخل في نزع الروح فهو في حال من أحوال الآخرة، وأحوال الآخرة لا يراها أهل الدنيا من المكلفين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كثيرا من أهل القبور يعذبون في قبورهم والناس لا يرون ذلك العذاب، وبعضهم ينعم في قبره والناس لا يرون ذلك النعيم، لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، لا يمكن أن يرى الناس أحوال النعيم ولا أحوال العذاب، وإنما هذا من أمور الغيب. فتخرج كأطيب ريح، فعندما تخرج هذه الروح توضع في الحنوط وفي الكفن الذي هو من أهل الجنة، ثم ترتفع بها الملائكة سراعا ويستفتح لها في السماء، ويذكر هذا الميت بأحب أسمائه، لأن الملائكة عندما تستفتح يقال هذه الروح الطيبة روح من؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه وأجملها وأكملها في الدنيا، بعكس حال الروح الخبيثة والعياذ بالله. فإن الملائكة عندما تناديها تقول يا أيها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط، وهذا تهديد عظيم لا تقوم له الجبال، فعندما تسمع الروح ذلك تتفرق في جسده، تتشبث بالجسد، لا تريد الخروج الذي عاقبته ما سمعت من الغضب والرضوان. وعند ذلك يأتي النزع، فتغرق الملائكة في نزعها، وهذا معنى والنازعات غرقا، تغرق الملائكة في نزعها نزعا بقوة، هي لا تريد الخروج ولا بد لها من الخروج، ويكون في هذا النزع شدة عظيمة على الميت. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا، وهو كما أن الشجرة تنزع بعروقها، الأولى كالشعرة من العجين، وهذه كالشجرة تنزع بعروقها. أرأيتم أعظم شدة من نزع الشجرة بعروقها؟ فكأن عروق الروح دخلت في كل مفصل، والألم يصل إلى كل جزء في بدن الكافر عندما تنزع الروح. ويضرب لها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا آخر، وهو أنها كما يخرج السفود من الصوف المبلول، فإذا كان الصوف مبلول فكيف ينتزع منه السفود؟ إنه بقوة وشدة، لأنها تخشى من عذاب الله وسخطه وأليم عقابه. ويخرج منها والعياذ بالله كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، ثم توضع في الحنوط والكفن الذي من النار، فتصعد بها الملائكة، فإذا استفتحت لا يفتح لها، وعندما يسأل عنها يقال هذه روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يعير بها في الدنيا والعياذ بالله. فأرأيتم الفرق بين الحالين، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فروح المؤمن كأنما تنشط أو تنشط، وهذا مثل، والناشطات نشطا يقال عقال منشوط، والعقال هو الذي تربط به الإبل، ويربط هذا العقال بكيفية معينة حتى يسهل إطلاقه. انظروا إلى حال المريض، يقال إذا تعافى بسرعة فكأنما نشط من عقال، يعني بسرعة زال عنه المرض. وهذا جاء في الحديث، في حديث الرقية، لما جاء جمع من الصحابة رضوان الله عليهم إلى قوم واستضافوهم فأبوا يضيفوهم، ثم إن سيد الحي لدغ، فقيل للصحابة هل عندكم من رقية؟ فقالوا نعم، ولكن لا نرقاكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، لأننا استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فعندئذ جاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الرجل الملدوغ، لدغته عقرب وحية، فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، يقول الصحابي الذي يروي الحديث فكأنما نشط من عقال. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني منذ بمجرد القراءة قام سليما كأنه لم يكن ملدوغ، فكأنما نشط من عقال. فهذا مثلا يضرب للسهولة، الأمر الذي فيه سهولة وفيه يسر يقال كأنما نشط من عقال. إذن والنازعات غرقا للكافرين، والناشطات نشطا لمن؟ للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين تخرج أرواحهم إلى رحمة من الله ورضوان. صدر يا عمر. الصحابة ومن التابعين كما سمعتم يفسرون قول الله تبارك وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا بأنها الملائكة. وجمع آخر يقول هي النجوم، النجوم التي تسير في السماء، هذه النجوم كأنها تنزع من مكان إلى مكان وتسير بنشاط وسرعة. هذا تفسير آخر. نعم. التفسير الثالث أنها القسي، والقسي هذه هي آلة من آلات الحرب والصيد، كانت عند العرب أيام القسي والرماح، فإنهم ينزعون السهم نزعا، ينزعون السهم نزعا وينشطونه بحبل في مكانه ويطلقونه، وهذه القسي والسهام كانوا يتدربون عليها ويتمرنون عليها، ولها تأثير يعني قوية، تقتل الرجال وتقتل الغزلان، فيكون أيضا هذا وصف لحالة الحرب التي تستخدم في الجهاد. فإذا هناك ثلاث تفسيرات، تفسير والناجعات غرقا والناشطات نشطا على أنها الملائكة، وتفسير على أنها النجوم، وتفسير على أنها القسي التي تستخدم في الحرب وفي الصيد، ولكن القول الراجح هو القول الأول بأنهم الملائكة. قال وعليه الأكثر، يعني عليه أكثر المفسرون. نعم. يعني قد يرد عند بعضكم يقول كيف مرة يقال الملائكة ومرة يقال النجوم؟ يعني أنت لو تذكرون أول ليلة تكلمنا فيها عن أنواع التفسير، فأحيانا التفسير يكون التفسير هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، فهذا يكون نص في المسألة، وأحيان يكون التفسير باجتهاد، يكون ما فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يجتهد علماء التفسير على مقتضى اللغة العربية وعلى مقتضى السياق، وهذا يجوز، كما ذكرنا لكم عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أنحاء، وكل التفسيرات إذا كانت الآية تحتملها فلا حرج في ذلك، فليس في ذلك لا اختلاف ولا تناقض، وإنما هذا التفسير يسميه العلماء باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. نعم. وهذا مما يرجح التفسير الأول، لأنه قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، فهذا يرجح بأنها الملائكة، لأن النجوم لا تدبر شيء، ولأن القسي المذكورة في آلة الجهاد في سبيل الله لا تدبر شيئا، وأما الملائكة فإنها تدبر أشياء كثيرة بأمر ربها، فإن الملائكة كما تعلمون هي رسل الله التي يرسلها، فمنها ملائكة موكلة بالقطر، يعني موكلة بالمطر، حتى أنه جاء في الأثر أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك من الملائكة يسددها حتى تقع في المكان الذي يريد الله، وذلك وهذا يعطينا بيان كثرة ملائكة الرحمن، فهم لا شك أكثر من الإنس، لا شك في ذلك. لماذا؟ من أين لنا بهذا الجزم أنهم أكثر من الإنس؟ من أين لنا أن الملائكة أكثر من الإنس؟ من يجيب؟ نعم، هذا ولا يعلم جنود ربك، هذا دليل على أنها كثيرة، لكن من أين لنا أنها أكثر من الإنس؟ يعني هذا يدل على أنها كثيرة. أيضا الأخ يذكرنا بحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ملك ساجد. هذا يدل على الكثرة، لكن من أين لنا الجزم بأن الملائكة أكثر من الإنس؟ آخر واحدة، ها؟ ارفع صوتك. طيب حتى هذا أيضا فيه دلالة على الكثرة. الأخ يقول جاء في الأثر أن البيت المعمور في السماء يطوف به من الملائكة 70,000 في كل يوم لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، هذا أيضا يدل على الكثرة، لكن ما يدل على أنهم أكثر من الإنس. ها؟ أحسنت، وجزمك ها؟ من الجزائر؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. نعم، هذا الأخ يقول عندنا دليل أنهم أكثر من الإنس، ما هذا الدليل؟ قال كل إنسان عليه إيش؟ عليه رقيب وعتيد، ملكان، هذا كل إنسان. هذا دليل صحيح ولا؟ دليل صحيح. بل وغير ذلك أن هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، ملائكة من خلفه وملائكة من أمامه، فإذا حان الأجل أو جاء قدر الله خلوا بينه وبين قدر الله. فدل هذا، إذا عرفنا أن هناك رقيب يسجل الحسنات وعتيد يسجل السيئات وملائكة يحفظونه من أمر الله، إضافة إلى الملائكة الموكلة بالقطر، إضافة إلى الملائكة الموكلة بالرياح، إضافة إلى الملائكة الموكلة بالرحم الذين ينفخون الأرواح في الجنين عندما يصور، إضافة إلى الملائكة الذين ينزعون الأرواح عند الموت، إضافة إلى الملائكة الذين يطوفون في الأرض ويبحثون عن مجالس الذكر ويجلسون في مجالس الذكر، دل على أن الملائكة أكثر من الإنس، وأنهم يدبرون أمر هذا الكون بأمر من الله، فالمدبرات أمرا، فهم منهم من مثل جبريل ينزل بالوحي، ومنهم من ينزل بالأوامر، كما جاء ملك الجبال للرسول صلى الله عليه وسلم وقال، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو مهموم لم يستجب له أحد، فجاءه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فدل على أن للجبال ملائكة، يقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين عقوبة لهم أنهم كذبوك يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم برأفته ورحمته المشهورة أستأني بهم وأنتظر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى. فهذا التفسير والمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا يدل على أن القول الصحيح في تفسير والنازعات غرقا والناشطات نشطا هم الملائكة، لأن هذا لا ينطبق على النجوم، فإن النجوم لا تدبر شيئا، فإن النجوم كما تعلمون خلقت لثلاثة أشياء، النجوم خلقت لثلاثة أشياء: زينة للسماء، وعلامات للمسافرين الذين يسيرون في الأرض، فإنهم يستدلون بالنجوم على الجهات وعلى المسافات، هذا القطب الشمالي وهذا سهيل وهذا كذا، يعرفون بها المطالع والأمكنة، فهي زينة للسماء وعلامات للمسافرين ورجوما للشياطين، ثلاث وظائف لها، ولا يجوز أن يبتغى فيها غير ذلك. كما يظن بعض الجهلة أن النجوم لها تأثير في صلاح العباد والبلاد، أو سبب للأمراض، أو سبب للنحوس والسعود، أو سبب لإتلاف المحاصيل، أو سبب للأمطار. من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فهذا شرك في التوحيد. الأصل أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذه فائدة النجوم. إذن ما هو التدبير؟ لا تدبير في النجوم، فهذا يرجح لنا التفسير الأول. نعم نعم. طيب، هنا يقول عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فهنا الحديث عن النفخات، النفخة الأولى الراجفة، والنفخة الثانية الرادفة هي الرديفة لها التي تأتي بعدها. ومر معنا أن بين النفختين 40، فلما سئل الراوي 40 يوما 40 شهرا 40 سنة قال أبيت، يعني لا يحفظ في ذلك شيئا. لكن بين النفختين 40، فالأولى الراجفة هي التي نفخة، هذه نفخة نفخة الموت، هذه الراجفة التي ترجف بالناس فيموتوا. وقلنا لكم في درس سابق أن النفخات ثلاث: نفخة الصعق، وهذه اختلف فيها، فقيل إنها تكون في الدنيا، وأن الإنسان إذا سمع أول ما يسمع هذه النفخة فإنه يرفع ليتا ويميل ليتا، يعني يصغي لها، يصغي لهذه النفخة أول ما يسمعها. ثم تأتي بعدها نفخة الموت الذي يموت الناس من أجلها. وقيل أن نفخة الصعق إنما تكون في المحشر عندما يأتي الله تبارك وتعالى للفصل بين القضاء فيصعق الناس. المهم أن النفخات ثلاث: نفخة الصعق، ونفخة الموت التي تقضي على كل حي على وجه الأرض، ثم نفخة البعث، وهي التي كما جاء في الأثر توضع الأرواح في الناقور الذي ينفخ فيه، فينفخ فتنطلق كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا. وهذه الراجفة يبدو أنها نفخة الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يذكر الناس يتلو هذه الآية، فكان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أنه كان يقول: جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعهد القيام في ثلث الليل الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، ويقول عز وجل: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. وهذا الخطاب هل يخاطب به من عنده؟ وممكن أن يقوله ولو لم يكن عنده إلا شخص واحد، لأن هذا الشخص سوف يروي هذا الحديث فيسمعه الناس: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وهذا التذكير بالموت من أعظم أنواع التذكير، ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. لأن الإنسان لما يرى أن شخصا من جنسه من البشر كان صحيح البدن، كان يمشي معه، يبحث عن الدنيا، يأكل ويشرب، فما هي إلا هامدة، وإذا